الصورة اللي بجوالي تعذبني، يا كثر ما جيتها بمسحها واخليها. الصورة اللي بجوالي تعذبني، يا كثر ما جيتها بمسحها واخليها. اللي جفت وجفاك المر ذبحني، عقبك وجه البشر ماني بدانيها. من يوم أحبك غزا القلب وتملكني، قطعت كل العلاقات وطواريها. أقرار سعيلك ودموعي تسابقني، وأرد وأقرر سعيل واحتفظ فيها. أنت آخر إنسان هاقي منها يصدمني، والظاهر إنها قوتي بانت مواريها. لو الوصايا لي احتديت تنفعني، يا كثر ناس على ذودي بوصيها. ليت الفرح بنك لا جيته يسلفني، وقصد راحتي وحقوقه فيها. من كثر ما كنت جارحني وظالمني، قمت اعزل جروحك بقلبي واسميها. تدري وش اللي يبكيني ويضحكني، انك محامي قضيتنا وقاضيها. تدري متى كتعرف قدري وتفقدني، لرخصت نفس لشخص ما يراعيها. بكره لا هم لوك الناس تذكرني، وتقول عزاها عيني من يداريها. ما دام غيري على قلبك مشاركني، وشهو لها علي قال مال وابنيها. يكفيني انك رحلت ومن تعايفني، هذا عز النفس من كثرة بلاويها. اهديتك دموع من طعنتك تحرقني، وانت اللي تستاهل الدنيا وما فيها. واهديتني جرح موجعني وعجبني، لان الهدايا على مقدار مهديها. صحيح حنا انتهينا، بس صدقني والله انت بقاها وروحي وغاليها. مفضوح راعي الهيام ونظرته تغني، ملامح واضحة في وجه راعيها. الكل دائن دوالو هم تعبني، إلا محبتك عيت من يداويها. إن قلت علمني انسى لا تعلمني، دنياي لا من نسيتك وش تاليها. فارقت وضحكتك عيت فارقني، والله يقطع ابو الفرقة وطاريها. مقدر افكر بغيرك وانت عارفني، عشان حاجة بقلبي مقدر اخفيها. اخاف لا حبني غيرك وعشارني، اشوف صورتك في عيني ويوحيها. نشدت عنك وسمعت اللي يفرحني، وارتاح صدري من هموم يحاتيها. تبي تعرف وش على الفرقة مصبرني، انك بخير وحياتك مهتني فيها. من يوم ما غبت والوحدة تعذبني، اقرار سايلك في حرقة ولاحيها. اشوف صورتك ودموعي تسابقني، ويا كثر ما جيت بمسحها واخليها. ويا كثر ما جيت بمسحها واخليها.